السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كيف حالكم؟ بارك الله فيكم. ما لكم ساكتين ولا ما لكم ساكتون؟ نعم نعم، ما لكم ساكتين؟ ساكتين. كيف حال؟ حال شكرا. كيف حال وإن خبر مبتدا؟ ما ما لكم؟ جار المجرور. جار المجرور شبه الجملة. نعم. بارك الله فيكم. آمين. آمين. كان الدرس الماضي حول الآداب التي ينبغي يتحلى بها من أراد الخروج إلى حج بيت الله الحرام، أليس كذلك؟ بلى. هناك أبيات هناك نواصل في تلك الآداب بعد أن نوجه إليكم بعض الأسئلة فيما مضى. إن وجد المذكور في أشهره عليه يسعى لتمام أمره. أشهره شوال مع ذي القعدة والعشر السابقات من ذي الحجة، ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران. خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار، وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، لأنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنع. نعم، فيما مضى ذكرنا معكم أن للحج مناسك وللعمرة مناسك لا بد من معرفتها، أليس كذلك؟ بلى. طيب، عرفتم أن مناسك العمرة خمسة، من بين هذه الخمسة ركنان لا تتم العمرة إلا بهما، وهناك ركن ثالث مختلف فيه. هناك ثالث مختلف، هل هو ركن من أركان العمرة أو سنة من سننها؟ طيب، من مذكر الركنين؟ نعم شيخ. نعم. تفضل. الإحرام. نعم. الطواف بالبيت. أحسنت، الإحرام وطواف البيت. والمختلف فيه السعي بين الصفا. السعي، أحسنت. والسعي بين المروتين يلزمه فرض وقيل سنة بها دم. طيب، عرفتم أن للحج عشرة مناسك، من هذه المناسك العشرة ثلاثة أركان لا يتم الحج إلا بها إجماعا، وهناك واحد مختلف فيه، هل هو ركن من أركان الحج أو سنة تكبر بالدم؟ ما هي الأركان الثلاثة؟ نعم شيخ. تفضل. الإحرام. الإحرام. الطواف بالبيت. الطواف بالبيت. والوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة، الحج عرفة، أحسنت. والمختلف فيه هل هو ركن من أركان الحج أو سنة تكبر بالدم؟ السعي. السعي بين الصفا والمروة. والسعي بين المروتين يلزم فرض وقيل سنة، والسعي بين المروتين يلزم فرضا وقيل سنة بها دم. طيب، لا بأس. شرعنا في الآداب التي ينبغي يتحلى بها من أراد الخروج للحج. ذكرنا معكم الإخلاص، هو شيء من أهم شيء يعتني به الإنسان، إخلاص الله عز وجل، إخلاص العمل أي عمل كان. الزين الثاني الخلاص من الضمان، الوصية. ونبهنا في الوصية على شيء مهم وهو وصية وشيء واجب أهمله كثير من الناس وهو فضل وصية للأقربين. نعم، من منكم ذكر الآية التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الوصية للأقربين؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أحسن، شكرا. نعم. زين، وإذا وقفنا في قول ناظم وبعده يكفر الأيمان من تكفير اليمين، كان عليه كفارة من كفارة، سواء كان كفارة كفارة موصلة أو كفارة مغلظة، فعليه أن يكفر، فعليه أن يكفر يمينه وأن يؤدي ما عليه من الكفارة، سواء كان كفارة موصلة أو مغلظة. وعرفتم أن الكفارة الموصلة هي التي تجب على من حنث في يمينه، ما كذا، وتجب أيضا على من لم يوفي بنذره، فعليه الكفارة. مثلا نذر أن يفعل شيء معين في وقت معين وفات ذلك الوقت، قالوا عليه الكفارة المرسلة على قول أو على القول المعمول به. والثالث، تجب أيضا الكفارة على من حرم شيئا أحله الله ثم استعمله، حرم ماكولا فأكله، أو مشروبا فشربه، أو ملبوسا فلبسه. طيب، حيث عليه الكفارة المرسلة. ولأجل الاستفادة على أن التحريم، تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى غير جاهز، يعتبر معصية من المعاصي، أليس كذلك؟ بلى. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. زين، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وينبغي لكم وأنتم طلبة علم لكم الحال أن تنبهوا الناس، تنبهوهم، لأن كثير هذا في المجتمع كثير، تجد مثل واحدين يعرض عليه ما أكل يقول حرمته أو هو حرام علي أو محرم منه، فنجان قهوة قال محرم منه حرمته. طيب، شيء مثل ركوب سيارة ونحو ذلك، ركبته قال ركبته قال أنا حرام علي وأركب، كثير هذا، أليس كذلك؟ هل هذا جاهز ولا غير جاهز؟ التحريم غير جاهز، لأن الإنسان ليس له أن يحرم شيئا أحله الله، المحرم والمحلل هو الله سبحانه وتعالى، ما كذلك؟ لكن مثل لو وقع إنسان في هذا زين فعليه الكفارة المرسلة، من إذا حرم ماكولا فأكله أو مشروبا فشربه أو ملبوسا لبسه، نعم، أو أي شيء مستعمل فاستعمله، حين عليه الكفارة المرسلة. شو حين الكفارة المرسلة؟ ذكرنا معكم لها أسباب ثلاثة: الحنث في اليمين، ماذا؟ وماذا؟ وعدم الوفاء بالنذر، وماذا؟ من حرم شيئا ثم استعمله. وعرفتم أيضا على أن التحريم الحلال غير جائز، أن ليس للإنسان يحرم شيئا أحله الله. ركزوا على هذا في الدروس، في المحاضرات، في التنبيهات، نبهوا على هذا وركزوا على هذا. سمعتم؟ توعية، توعية للناس، انتبهوا. طيب، حين الكفارة المرسلة، كفارة المرسلة، تفضل سلطان، إيش الكفارة المرسلة؟ كفارة المرسلة هي إطعام 10 مساكين. نعم. أو عتق رقبة. نعم. أو كسوة 10 مساكين. نعم. أو صيام 3 أيام. خطأ. فإن لم يجد الجواب خطأ. أجب مرة. نعم. نعم. عتق رقبة. نعم. أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. نعم. فإن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب، أي من أين الخطأ؟ قلنا في أول خطأ. قلت. هي الفرق بين جوابك الأول وجوابك الثاني. الجواب الأول قالته على التخير. قلت أو. أو. أو إيش؟ أو 3 أيام. أو صيام. الآن ما تقول. فإن لم يجد. طيب، إذا إيش الدليل؟ على التأخير بين الثلاثة، وعلى كل حال على من بعد عدم وجود شيء من الثلاثة يكون الصوم. إيش الدليل لهذا؟ نعم شيخ. للسؤال للسلطان حطيكم الجوابة. قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، احفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. طيب، هنا أيضا ينبغي هنا التركيز يبغى معكم أن كثير من عوام الناس ما يفهموا شيء من الكفارة المرسلة إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا الصيام بس. يعني تجد إذا حلف واحد أو حلفت امرأة مثلا يقال لها صومي 3 أيام. سمع واحد امرأة تحلف وقالت تسأله، قال معلش صومي 3 أيام. سمع شخصا آخر يحلف، ماذا علي؟ يسأله، قال صوم 3 أيام. بس يعني صوم 3 أيام وصوم 3 أيام بين الشفتين، يعني كأن ما شاء هناك حكم إلا بس صيام 3 أيام. ما كذلك يحتاج تركيز. فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة بس، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب، لو سألكم سائل يقول قال حلف وحنث في يمينه، نعم، وصام 3 أيام وهو يستطيع شيئا من الثلاثة، هل يجزيه ذلك الصيام؟ لا ما يجزيه، لابد مثلا يطعم، إذا كان يكسو، إذا كان شيء عتق، كان عليه العتق، ما يجزي الصوم ما دام يستطيع شيئا من الثلاثة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم، والأيام صومها يكون متواليا، صوم الأيام يكون متواليا، إلا نعم إلا إذا كان هناك عذر شرعي كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس. واضح ولا واضح؟ تتابع المفروض والمنذور متصلا يلزم والتكفير إلا لحيض أو نفاس أو سفر أو مرض أو نحوه من الضرر. طيب، عرفتم الآن الكفارة المرسلة، ركزوا عليها تركيز زين معكم، زين في دروسكم، محاضراتكم، مع يعني أهليكم، مع أولادكم، مع إخوانكم، في مدارسكم، ركزوا على الكفارة المرسلة. هذه الكفارة المرسلة، وعلى أن الصوم يكون بعد إيش؟ بعد العدم، وأن تحريم الحلال غير جائز، ما كذاك؟ طيب، زين، الكفارة المغلبة، الكفارة المغلبة هي كفارة القتل، كفارة مغلبة ولا مرسلة؟ مغلبة. نعم. كفارة الظهار مرسلة ولا مغلبة؟ مغلبة. كفارة الصوم مرسلة ولا مغلبة؟ مغلبة. طيب، هذه الكفارة المغلبة يعني كفارة القتل ثبوتها من الكتاب ولا من السنة؟ نعم. نعم. من الكتاب. من الكتاب. طيب، وكفارة الظهار؟ من الكتاب. من الكتاب. وكفارة الصوم من السنة. أحسنت. نعم. طيب، كفارة القتل تجب على من؟ تفضل الهادي، تجب كفارة القتل على من تجب؟ على من قتل خطأ. خطأ القاتل، خطأ، خطأ. نعم. طيب، إيش الدليل؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجر فصيام 2 شهر متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. أحسنت، أحسنت، أحسنت، شكرا. طيب هذه كفارة المغلظة، كفارة القتل على التأخير ولا على الترتيب؟ تفضل عبد الله. فمن لم يجد، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. أحسن، شكرا شكرا. طيب بعد ذلك بقي لكم سؤال، إيش الفرق بين كفارة الظهار وكفارة القتل؟ طيب كفارة الظهار قلت من ثبت من الكتاب، من منكم ذكر الآيات؟ نعم شيخ معنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. شكرا أحسنت. طيب من منكم يأتي الفرق بين الكفارتين، كفارة الظهار وكفارة القتل؟ نعم شيخ. تفضل. كفارة القتل لم يذكر فيها الإطعام. نعم يذكر فيها الإطعام أحسنت. وكفارة الظهار ذكر فيها الإطعام. ذكر فيها الإطعام نعم. وماذا أيضا؟ نعم شيخ. تفضل. اشترط في كفارة القتل نعم أن تكون الرقبة مؤمنة. مؤمنة أحسنت. والرقبة التي تعتق في الظهار لم تقيد بالإيمان هكذا. طيب هل يشترط فيها أن تكون مؤمنة ولا لا؟ هنا عارف مع خلاف بين العلم، ويكون حكمهما متحدة، واختلف الموجب فالخلف بدأ، فبعضنا والشافعي حمل وبعضنا والحنفي قال لا. نعم طيب شكرا. طيب كفارة الصوم، سؤالنا هل الظهار جائز ولا غير جائز؟ الظهار جائز ولا غير جائز؟ نعم غير جائز. وش الدليل انه غير جائز؟ نعم شيخ. تفضل. قوله تعالى نعم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا، والله سبحانه وتعالى سماه منكر وسماه زورا ما كذاك؟ نعم أحسنت شكرا. كفارة الصوم أي كفارة مغلظة، نعم من أين ثبتت؟ الكتاب ولا من السنة؟ نعم نعم من السنة. من السنة. طيب شيء تذكر دليل؟ من منكم ذكر دليل؟ تفضل. نعم نعم. عن أبي هريرة قال افترى رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على قدر ما يستطيع من ذلك. على قدر ما يستطيع من ذلك. نعم هجي انتبهتم من هذا. أخذنا الآن دبهنا على الكفارة المرسلة والكفارة المغلبة، يعني يحتاج إلى دروس متعددة ولا يعني ما يكفي هذا، لكن هذا تتصوروا حتى تفرقوا بين الكفارتين، وعلى من تجب الكفارة المغلظة وعلى من تجب الكفارة المرسلة. واضحة؟ طيب وقت الدرس انتهى وسنواصل الحديث في الدرس الآتي. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا ما خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. آمين. واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. آمين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،